لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي ومن كتاب النكاح، من كتاب النكاح، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال: والنكاح من حيث الحكم الشرعي على 5 أنواع. قال: والنكاح من حيث الحكم الشرعي على 5 أنواع. يعني إن صح نقول أنواع يعني النكاح من حيث الأحكام الشرعية، من حيث الأحكام الشرعية، وإلا أنواع النكاح ففي أنكحة باطلة وأنكحة فاسدة، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود أنواع النكاح باعتبار تعلقها بالأحكام الشرعية 5. يعني متى يكون النكاح واجبا، متى يكون النكاح مستحبا ونحو ذلك. قال: والنكاح من حيث الحكم الشرعي على 5 أنواع: تارة يكون واجبا، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون مباحا، وتارة يكون حراما، وتارة يكون مكروها. قال: فيكون النكاح واجبا على من يخاف على نفسه الزنا إذا تركه، لأنه طريق لإعفاف نفسه من الحرام. وفي هذه الحالة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن احتاج الإنسان إلى النكاح وخاف العنة بتركه قدمه على الحج الواجب. وقال غيره: يكون له أفضل من الحج التطوع والصلاة والصوم التطوع. قالوا: ولا فرق في هذه الحالة بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه. أول حالة من أحوال النكاح أن يكون واجبا، يعني يتوجب على هذا الإنسان الزواج. من هذا الإنسان؟ من يخاف على نفسه الزنا إذا ترك النكاح، إذا ترك النكاح هذا الإنسان يجب عليه الزواج. لماذا؟ لأنه إن لم يتزوج سيقع في الزنا والعياذ بالله، فهذا يجب عليه الزواج لدرء هذه المفسدة وهي الوقوع في الزنا. حتى أن شيخ الإسلام يقول: من احتاج، إذا إن احتاج الإنسان إلى النكاح وخاف العنة بتركه، يعني خاف الزنا والوقوع في الفاحشة، قدمه على الحج الواجب. قدمه على الحج الواجب. لماذا؟ لأن الحج في هذه الحال ليس هو الحاجة الأشد. الحاجة الأشد هي الزواج، لأنه يخشى عليه عند ذلك من الوقوع في الزنا. نعم. قال: ولا فرق في هذه الحالة بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه. لا فرق بين القادر على الإنفاق وبين العاجز عنه، يعني الفقير والغني لا فرق في هذه الحالة، يجب عليه الزواج. هذا قول طائفة من أهل العلم، وأنهم يعني يذهبون إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباء، أن الباءة كما سيأتي إما هي النفقة وإما هي القدرة على الجماع ونحو ذلك. فهؤلاء يقولون: هو عنده قدرة على الجماع ويخاف على نفسه الزنا وأن يقع في الزنا، فعليه أن يتزوج ولو كان فقيرا، ولو كان فقيرا. وهذا لا غبار عليه. لماذا؟ لأنه إن لم يجد من ترضى به فقيرا بحث في من هي مثله فقيرة. ولذلك فلا يشترط القدرة المالية ونحو ذلك عند ذلك. قال الشيخ تقي الدين: ظاهر كلام أحمد والأكثرين عدم اعتبار الطول. الطول يعني المال والغنى. نعم. قال: لأن الله وعد عليه الغنى بقوله: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 حق على الله أن يغنيهم، وذكر منهم الناكحة يريد العفاف، الناكحة يريد العفاف. طيب، وقفة كده إيمانية، يعني كثير من إخواننا يقول: ما احنا بنتزوج والمسألة بتزداد إيش؟ سوءا على سوء. نقول: العيب في بطنك أنت، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الرجل قال العيب في بطن أخيك، أنت الذي تناولت الدواء بطريقة غير صحيحة وعليه ابحث في نفسك، صدق الله وكذبت بطنك أو وكذب بقى إيش حالك أنت، لأن الله قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ربنا وعد اللي يتزوج بالغنى. طب أمال أنا بتزوج والديون بتكتر، ابحث في نفسك أنت السبب. نعم. قال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وما عنده شيء ويمسي وما عنده شيء. قال وزوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد، يعني يستدل لقول من يقول بأنه لا يشترط القدرة على النفقة ونحو ذلك، وأنه هذا أمر يعني ليس هو الذي يعني يمتنع به الإنسان عن الزواج. لماذا؟ فليبحث عمن تقبل بحاله، تقبل بحاله ويعف نفسه ويعمل على أن يكون من أصحاب هذا الوعد، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والله يا أخوان هذا أمر واقع، مش مثلا بعضنا ممكن يقول ده في زمن الصحابة بقى والسلف وغيرهم كانوا يتزوجوا ربنا يغنيهم وعبد الرحمن بن عوف ومش عارف إيه حاجة كده زي الخيال يعني. لا لا لا، هذا والله موجود إلى يومنا هذا، وبإذن الله سيظل في الأمة إن شاء الله موجود في صور كثيرة. والله كم من الإخوة الكرام سبحان الله العظيم يتزوجون فقراء ويوسع الله عز وجل عليهم بعد الزواج، ولكن الذي يجد الفقر ويجد الفاقة وكذا ونحو ذلك نقول له ابحث في نفسك. نعم. قال ويستحب النكاح مع وجود الشهوة وعدم الخوف من الزنا لاشتماله على مصالح كثيرة للرجال والنساء. أنا معذرة أرجع فقط أرجع للنقطة دي السابقة مرة أخرى بمثال، يعني كان أحد الإخوة يعني في بداية الثمانينات أو التسعينات تقريبا، التسعينات تقريبا، كان يريد أن يتزوج بزوجة أخرى، بزوجة أخرى على زوجته، لكن هو ليس عنده لا قدرة مادية ولا عنده قدرة نفسية، ولا قدرة نفسية يعني هو طبيعته الشخصية مش هتؤهله للتعامل مع اثنتين مصريتين، وانا بقف على مصريتين لان المصرويات معروفين هم اشرس نساء العالم في موضوع الايه التعدد تقريبا يعني. فهو ما عنده قدرة ومع ذلك جازف وتزوج، وكان دائما كل ما احد يكلمه يقول له انت ظروفك لا تصلح احوالك لا تصلح، يقول الله قال ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نعم، لكن ليست المسألة عندك القصور في مسألة الايه الفقر فقط، لا انت عندك قصور في جوانب اخرى، مش الفقر بس، ده عنده قصور في جوانب نفسية وجوانب ايمانية اخرى، والجوانب دي هياخدها معاه وهو رايح يجيب التاني، فعند ذلك سيظل مرافقا لهذه الوجوه من القصور والذنوب والمعاصي، ولذلك الفقر هيظل صاحب له. قال ويستحب النكاح مع وجود الشهوة وعدم الخوف من الزنا لاشتماله على مصالح كثيرة للرجال والنساء. يعني متى يستحب النكاح؟ يستحب النكاح مع وجود الشهوة وعدم خوف الزنا. شاب صحيح، هذا الشاب الصحيح عنده شهوة، كل الشباب الأصحاء عندهم شهوة، طيب لكنه لا يخاف على نفسه الزنا، شاب عنده دين وعنده تقوى لا يخاف على نفسه الزنا، هذا يستحب له الزواج، يستحب له الزواج. لماذا؟ لأنه عنده شهوة، فيستحب له أن يقضي هذه الشهوة في الزواج، لكن لا يجب عليه. لماذا؟ لأنه لا يخشى عليه الزنا. قال ويباح النكاح مع عدم الشهوة والميل إليه كالعنين والكبير. قال وقد يكون مكروها في هذه الحالة، يعني انه في الحقيقة هو يدور بين الحالين دول، الاباحة والكراهة باعتبار صاحب الحال، صاحب الحال يعني يباح النكاح مع عدم الشهوة والميل اليه، يباح لأي انسان يتزوج حتى ولو ما عندوش شهوة وميل للنساء يباح له ذلك، لكن قد يكره يبقى إذن متى يكون مستحب، متى يكون مباحا، متى يكون مكروها؟ حال معين. وعلى سبيل المثال الذي يكره عنده لو أنه تزوج وهو لا يشتهي النساء فشق ذلك على امرأته، أو سيكون ذلك فيه مشقة على المرأة، فعند ذلك يكره له ذلك، يكره له ذلك. المرأة هي لها حق أيضا، فإن كان يشق عليها ذلك يبقى يكره له أن يتزوج، لأن المرأة عندما تسقط حقها خلاص يسقط عنها. لو المرأة قالت أتزوج رجلا عنينا لا بأس، خلاص هي أسقطت حقها، هي أسقطت حقها. والعنين هو من لا رغبة له في النساء، أو بالتحديد يعني هو من لا ينتصب للنساء، من لا ينتصب للنساء. والعنين قد يزول عنه، عنه العنة، قد تزول عنه العنة. وإلا فالسلف رضي الله عنهم كانوا يحكمون بالانتظار عاما، بالانتظار عاما في حق العنين. العنين يعني لما يتزوج لا ينتصب للمرأة، فهو له حق عام، بخلاف طبعا ما عليه كثير من الناس من الجهل بهذه الأحكام. تجد ربما يدخل مثلا الرجل بالمرأة ويكون عنين، والأحيانا ما أحيانا لا يكون عنينا، إنما ربما هو مضطرب نفسيا أو نحو ذلك، أو يعني سحر أو نحو ذلك، يوم يحصل له عدم انتصاب عند المرأة، يقوم الناس يعملوا به فضيحة على طول، ويروحوا تاني يوم ولا استاني أسبوع، والتعبيرات بقى المشهورة عندنا العامية ده ملوش في كذا ونحو ذلك. هذا شرعا، شرعا يجب على المرأة أن تنتظر معه سنة، يجب عليها إن كانت لا تريد الخلع، يعني كانت لا تريد الخلع، يعني بمعنى إنها لو أرادت أن تنفصل عنه في هذه المدة قبل السنة يبقى هذا إيش؟ خلع، وليس لها أي حقوق، إنما هذا يكون لها بعد أدي بعد سنة. انتظرت به سنة ولم يشفى من العنة فلها الحقوق الكاملة عند ذلك. قال: لأنه يفوت على المرأة الغرض الصحيح من النكاح هو إعفافها ويضر بها. قال: ويحرم النكاح على المسلم إذا كان في دار كفار حربيين، لأن فيه تعريضا لذريته للخطر واستيلاء الكفار عليهم، ولأنه لا يأمن على زوجته منهم. متى يحرم النكاح؟ يعني يحرم النكاح إذا كان المسلم يعيش في دار كفار، فلو هيروح يجيب امرأة ويتزوجها في دار الكفار الحربيين، دار كفار حربيين يقصد، يعني هنا كما قال حربيين، فهؤلاء لا يؤمن على المرأة بينهم، فقد يأخذ المرأة ويسبونها ونحو ذلك، فهذا يحرم عليه أن يأتي بامرأة إلى بلاد الكفار الحربيين ويعيش بها بينهم. لكن هذا أيضا معه نظر وتحقيق، فبعض البلاد مثلا في زماننا الحالي، بعض البلاد في زماننا اختلط فيها وصف دار الحرب ودار الإيش؟ الإسلام، مثل فلسطين مثلا، مثل فلسطين، فلسطين أصلها دار إسلام، أصلها دار إسلام، لكن عليها الكفر، عليها الكفر والعياذ بالله، الكفار علوا على هذه الأرض، لكن لا يزال للمسلمين في قطاعات أو بقاع منها تواجد وقوة يحفظون بها نساءهم بقدر كبير. وعليه مثلا في فلسطين لا مانع من أن يتزوج، وإن كانت الدار يغلب عليها الإيش؟ الكفر والحرب، يغلب عليها الكفر والحرب، بل ربما كان النكاح أفضل في حقهم والذرية وإنجاب الذرية ونحو ذلك، من باب تكثير ذرية المسلمين تعويضا عمن ربما يموتون ويقتلون ويستشهدون ونحو ذلك. نعم. قال: ويسن نكاح المرأة الدينة ذات العفاف والأصل الطيب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال: وقد ورد النهي عن نكاح المرأة لغير دينها، وقد ورد النهي عن نكاح المرأة لغير دينها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوا النساء لحسنهن فلعله يردينهن، ولا لمالهن فلعله يطغينهن، وأنكحوهن للدين. الحديث إن كان ضعيف لكنه في فضائل الأعمال، لكنه في فضائل الأعمال، وعليه ففيه نصيحة نبوية عظيمة، وهي أن الإنسان لا ينكح المرأة لمجرد الجمال، أو لا ينكحها لمجرد المال، فهذا يذهب، المال يذهب والجمال يذهب، ولا يبقى إلا الدين، ولا يبقى إلا الدين. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار البكر. طيب قبل ما أتجاوزها أقول لكم أيضا معنى تبادر لذهني اليوم وأنا كنت أسمع مشكلة في التليفون. هذا المعنى كان موجود بكثرة وبشدة في بدايات الصحوة، مع بدايات الصحوة، وظل تقريبا لربما لما يقرب من 10 سنوات موجود في أوساط الإخوة والمتدينين، ظل هذا المعنى موجود، لكن بعد كده لما ظهر الإنترنت والمش عارف إيه والتقنيات والفضائيات الدنيا اختلفت شوية. وأقصد بهذا المعنى ماذا؟ كان أكثر يعني الإخوة المتدينين، أكثر الإخوة كان بالفعل لا يلتفت لمسألة الإيش؟ الجمال، بقدر ما يهتم بمسألة الدين، بقدر ما يهتم بمسألة الدين. وهذا ظلت عليه بيوت كثيرة من بيوت الإخوة لا يلتفتون إلى مسألة الجمال بقدر الدين، ولذلك تزوج كثير من الإخوة في بداية الصحوة خصوصا بنساء ليست جميلات لكنهن على دين. لكن للأسف لما بدأت الدنيا تفتح بقى شوية علينا، والفضائيات والإنترنت والمش عارف إيه والتليفونات اللي في الإيدين ونحو ذلك، بدأ كثير من الإخوة يعني يحصل له نوع من التململ من ذلك، التململ من ذلك. ولذلك أنا أنصح الإخوة بقى الآن في هذا الزمان، أقول له: إياك أن تهمل مسألة الجمال، لا تهمل مسألة الجمال، يعني الدين ثم الجمال، الدين ثم الجمال. لماذا؟ لأن الفتن الآن كثرت، وليس المقصود الجمال أنه يعني كما إن صح التعبير يعني أنه الجمال هذا المعروف عند الناس أن المرأة الجميلة التي لا يختلف عليها اثنان، لا لا، ليس هذا الذي أقصده. أنا أقصد الجمال عندك أنت، وإلا الجمال عندي ليس كالجمال عندك، فالجمال هذا مسألة إيش؟ نسبية. أنا أنظر إلى امرأة أراها جميلة، وأنت تنظر إليها تراها ليست بالجميلة ونحو ذلك. وعليه فلينظر كل إنسان ما يناسبه وما يتماشى معه. وعليه فمثلا لو أنني أنا مثلا قليل الهيئة الجميلة ونحو ذلك ولست جميلا، ليس هذا الذي أقصده أنا، أن يقول الأخ ده الشيخ قال إياكم تتركوا الجمال. طب أنا مش جميل أنا كمان، وربما لا ترضى بي الجميلة، يبقى كده خلاص كده؟ لا، هختار التي إيش؟ هي أقرب إلي في درجة الإيش؟ الجمال، التي بها أعف نفسي ونحو ذلك. وعليه فأنا أقصد أقول إنه أن كثيرا من إخواننا كانوا ربما قديما لا يلتفتون كثيرا إلى مسألة الجمال، ثم بعد ذلك يحصل نوع من الإيه؟ التململ. لا والله أنا عايز أشوف واحدة تانية، والظروف لا تسمح، والقدرة لا تسمح، والدنيا لا تسمح، فتجد تنهدم يعني الدنيا من فوقها إلى تحتها. قال: وقد ورد، قال: وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار البكر، فقال لجابر رضي الله عنه: فهل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ ولما في زواج البكر من الألفة التامة، حيث لم يسبق لها التزوج بمن قد يكون قلبها متعلقا به، فلا تكون حاجتها للزوج الأخير تامة. يعني المستحب في الزواج الزواج من الأبكار، حتى للرجل وإن كانت له أكثر من زوجة، إن أراد أن يتزوج يتزوج الأبكار، لأن البكرة أفضل من الثيب، أفضل من الثيب، وهذا عند الإطلاق، هذا عند الإطلاق. أما عند التحقيق في أحوال بعينها، قد يكون لحال إنسان الثيب أفضل من البكر، جابر بن عبد الله رضي الله عنه كانت الثيب بالنسبة له أفضل من البكر. لماذا؟ لأنه عنده مشاكل محتاجة ثيب. أما لو جاب واحدة بكر هتقعد تلعب معاهم وخلاص، هو اللي هيغسل الغسيل وهو اللي يعمل كل حاجة. فلذلك لابد من النظر في ذلك، وإن كانت البكر هي أفضل مطلقا لكن ينظر أيضا في المصلحة. يعني أنا أذكر مرة قال لي أحد الشباب وقد جاوز 30 أنه يريد الزواج ولا قدرة عنده، والظروف عنده سيئة جدا ولا قدرة عنده. فقلت له أنا أعرف ابنة أخ ثيب، وهي يعني عندها إمكانيات زوجها، يعني مش متذكر كان مطلقة ولا متوفى ولا ثيب. قال لي لا أتزوج بكرا. فقلت له خليك قاعد بقى، وهو لا يزال قاعد لغاية دلوقتي. لا يزال قاعد لغاية دلوقتي. فانظر، فالإنسان أحيانا يكون هذا هو المتاح، هو المتاح، بفرق بين المتاح والإيه والمأمول. نعم. قال ويسن اختيار الزوجة الولود أي بأن تكون من نساء يعرفن بكثرة الأولاد، لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه النسائي وغيره وجاء بمعناه أحاديث. يسن اختيار الزوجة الولود لماذا؟ لأن كل الناس يحبون الأولاد، لأن الأولاد زينة الحياة الدنيا، ولذلك الإنسان يبحث عن الأسباب التي تؤدي به إلى الزواج من ولود. ومما يعرف به الولود أن يكون هذا مشاع في عائلتها وأسرتها، أنه مشاع في عائلتها أن هم بيولدوا كتير، وإلا أحيانا بتكون مسألة العقم مرض في منتشر وراثي في العائلة، وهذا أمر أقره الشرع أنه ينظر في الأسرة التي فيها نساؤها يعني يكثر فيهن الولادة. وحكم التزوج يختلف باختلاف حال الشخص وقدرته الجسمية والمالية واستعداده لتحمل مسؤوليته. طيب مسألة، أرجع تاني مسألة مطروحة، هل يجوز أن يختبر الرجل أو أن يطلب الرجل أن تختبر المرأة في الإنجاب ونحو ذلك قبل الدخول بها في العصر الحديث، خصوصا العصر الحديث مسألة الطب ونحو ذلك مما يكشف به ذلك، أنه يعني يؤخذ من مني المرأة ويعرف هل هي يعني تلد أم لا تلد، عندها يعني إمكانية أم لا، وكذلك الرجل، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ من حيث الجواز والله أعلم يجوز، من حيث الجواز يجوز، لكن هذا فيه يعني شيء من الحرج، ويعني ربما خدش الحياء، وربما خدش الحياء. ولذلك لماذا؟ لأنه هذه بكر هيطلب منها أنها تقوم بهذه المسألة، ويؤخذ منها حيوان منوي وكذا وكذا، هذا نوع من خدش الحياء. ولذلك من حيث الجواز يجوز، وإن توكل على ربه سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق الكريم. وحكم التزوج يختلف باختلاف حال الشخص وقدرته الجسمية والمالية واستعداده لتحمل مسؤوليته. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على الزواج المبكر لأنهم أحوج إليه من غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال والباءة قيل هي الجماع، وقيل هي مؤنة النكاح، ولا تنافي بين القولين، لأن التقدير من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح فليتزوج، يعني يجمع بين الأمرين أن يكون عنده قدر على النكاح، وفي ذات الوقت قدرة على أن ينكح امرأة، أن ينكح امرأة. يقول قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أصدقها ولو خاتما من حديد؟ أي نعم، هذا هو المهر، لكن لابد من حمل الحديث على أن الرجل عنده بيت سيأخذها إليه، ولا كان هينام في الشارع؟ عنده بيت يعني يأويها إليه، وعنده قدرة على أن يطعمها أو نحو ذلك. وإلا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الرجل لا يقدر على إطعامها ونحو ذلك ما كان يعني هذا يقوله، وإلا هذا تضييع لهذه المرأة. نعم. قال وقوله أغض للبصر أي أدفع لعين المتزوج عن النظر إلى الأجنبي، وقوله أحصن للفرج أي أشد منعا وحفظا له من الوقوع في الفاحشة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع أي لا يقدر على النكاح ومؤانه فعليه بالصوم، أي يتخذ الصوم علاجا بديلا، فإنه له وجاء أي يدفع الشهوة ويجنبه خطرها كما يقطعها الوجاء، وهو الاختصار، لأن الصائم بتقليل الطعام والشراب يحصل على انكسار الشهوة ويحصل له شعور خاص في حال الصيام من خشية الله وتقواه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فأمر صلى الله عليه وسلم بمقاومة الشهوة واتقاء خطرها بأمرين مرتبين، الأمر الأول الزواج عند المقدرة عليه، الأمر الثاني الصيام لمن لم يقدر على الزواج، مما يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يترك نفسه في مدارج الخطر، وهذا كقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إلى قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نقف على باب في أحكام الخطبة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.